ولا يجوز نصبه لأن ما لا يصلح أن يعمل فيما قبله لا يصلح أن يفسر عاملا حتى يأتي باب الاشتراك حتى وإلى هذا أشار بقوله كذا إلى الفعل تلا إلى آخره. ما ينبغي ما قبله معمولا لما بعده لازم نصب الحكم السابق إذا وقع إيش بعد الحكم السابق هذا أداة لا يعمل ما بعده وما قبله ما لا يعمل لا يكفر عنه. أي كذلك يجب رفع الاسم السابق إذا تلا الفعل شيئا لا يرد ما قبله معمولا لما بعده. ومن أجاز عمل ما بعد هذه الأدوات فيما قبله. من هو وقال زيدا ما لقيت أجاز النصب مع الضمير. من هو وين الضمير هذا طلع الفاضل هذا إذا تصموا تفرح وتتركون القواعد الوجود هذا السوق بدل الشخص من أشياء فيها أموال لا يعتمد عليها ولا يعمد وكذلك في القواعد ما رأينا في لسان العرب يعني في لسان العرب لا في القرآن ولا في الحديث ولا في لسان العرب ولا في أقوال العرب يعني هذا أداة من اللواط هذا يعني عمل ما بعده فيما قبله ما رأينا السلام صادم قال ابن مالك رحمه الله واختير نصب قبل فعل ذي طلب يعني في ايش في الثالثة الحالة الثالثة وهذا واختير نصب قبل فعل ذي طلب مع زواج الرحم اختير هذه فيها ثلاث لغات نعم هذا اختير نصب نصب الاسم الثالث مختار مع زواج الرحم هذا يمكن قبل فعل ذي طلب إذا وقع لك مثل متابعة هذا قبل فعل ذي طلب كالنهي والأمر والجوع وغير ذلك من المعطلة مثل إيه؟ زيدا أضربه زيدا أضرب هذا أحد النصب أضرب زيدا أضرب وكذلك زيدا لا تهنه الدعاء زيد رحمه الله رحمه الله زيد رحمه السارق والسارق هذا غير هذا ما هذا مما يطلع عليكم حكم السارق من السارق ذو محمود المضافه السارق والسارق من ترموه هذا وين الخبر؟ الخبر ومما يطلع عليكم بالنسبه للعرض والتحريض منها هذا ايش؟ ما سمعت ذئبك فيه. يقول العرض والتحضير. وكذلك العرض والتحضير. يجي. بيّه. العرض والتحضير بيّه. من المعطلة. ثمانية ترش كذلك. ثمانية كذلك. كله المعطلة. سبعة. ثمانية. أنت. وبعد ما إلاؤه الفعل غلب. وكذلك يختار مختار نصب الاسم السابق مع جواز الرفع إذا وقع بعد أداة الغالب أن يقع بعدها الفعل فهمت الاتفاء الكثير أن يقع بعدها فعل الغالب أن يقع بعدها فعل ولذلك نصب الاسم السابق بعدها هو المختار مع جواز رفعية عن الابتداء ولكن المختار النص هذا الآية التي الثانية أبشر يهدوننا هذا بشر هذا فاعل ما هو مبتدا فاعل بفعل أيهدوننا بشر يهدوننا هكذا الأحسن أن تكون فاعل بفعل مقدم وقوعه بعد همزة الاتفاق امشي وبعد عاطف بلا فصل على وكذلك اسرع يختار نصب السابق على نصبه اذا وقع هذا بعد عاطف بلا فصل على اذا وقع بعد عاطف بلا فصل من غير ان يحصل الفصل بين العاطف والمعطوف عليه والانعام خلقها اسرع ما هو هذا

اذا نظرت اول الجملة، لان هذا جملة لان هذه الجملة ذات الجملة. ان نظرت الى اول الجملة هذه جملة اسمية لانها مبتدأة مفتتحة بالمفتوح. وان نظرت ايش العجل الى العجل تكون جملة فعلية فلك فيها عذر. وامرا اكرمته هو امر اكرمته واضح. نعم ذات الوجهين. نعم هذا تسمى جملة كبرى. والصغرى جنو قام قام هذه جملة قام هذا صغرى هذا ذات الوجهين. الشيخ نبغى نفهم الآية والقمر قدرناه منازل. استغفر الله. استغفر الله. الشمس تجري للمتقى هذا مرفوع مرفوع اما والقمر والقمر نصبه قانون بالرفع يا شيخ قانون بالرفع قانون بالرفع نافع قراءة نافع بالرفع القمر قراءة سبعية يا شيخ نحن نعلي انا حفظت بقراءة نافع ثم بعد ذلك هذا بس تعلمون ولا انا اعلمكم. لكن كيف توجه يا شيخ؟ هذا لها وجه. والشمس هذا والقمر قدرناه معطوف على على الشمس على الجمله هذا لانه والشمس تجري ذات وجهين. اذا نظرت الى اول الشمس تجري جمله مبتدأ اسمية لانها مفتتحه بالاسم وهو والشمس فاهم؟ نعم فتعطف القمر قدمناه في قراءة نافع. وأما على قراءة حفظ معطوف على تجري وقدمنا القمر قدمنا له منازل فاهم؟ القمر معطوف على الشمس ايه؟ حالة الرفع معطوف على الشمس القمر على الشمس هذا نعم قبلة يسمية الشمس تجري هذا يجري ما يسمي لأن الشمس مبتدأ تجري فعل مضارع في مضارع الخبر هذا جملة اسمية والقمر قدرناه معطوف عليه. وأما إذا قلت قراءة حفظ والقمر قدرناه هذا معطوف على تجري جملة فعلية معطوف على جملة فعلية ايش بكم هذا زي هذا ما يكون من عطف الجمل مجعل القمر مبتدأ. نعم مبتدأ في قراءة نافع. وأما في قراءة تجعلها مبتدأ في قراءة نافع في قراءة توجهت أولا يا شيخ بأن القمر معطوف على الشمس تقول يا شيخ أن القمر أنا قلت والقمر قدرناه هذا جملة إثنية لأنها مبتدأة بالإثم معطوفة على والشمس تجري. نعم لأن الشمس تجري هذا جملة إثنية لأنها مفتتحة بالمبتدأ يعني عطف جملة على جملة. نعم عطف جملة على جملة قررت الشيخ عطف مفرد أبدا ما هو عطف مفرد فقط. ولذلك يستوي الوجهان نعم ليس الفرق بين هو وبين زيد قام وعمل وخلته ما في فرق ها يستوي الوجهان لا قراءة في قراءة نافع حفظ يترجح النفع ولا في قراءة نافع يترجح النفع. يجوز الوجهان يستوي افهموا كل المدرسين الذين يدرسون القرآن ادرسوا القواعد العربية عشان تعرفون تخريج القواعد القراءة لماذا درسوا القواعد العربية ما يعرف يخرج القواعد يعني القراءة قراءة ما لا مجبر ولا ولو كان مجبر أحسن مجبر هذا ما يقدر عليه العلماء الذين كرسوا القواعد العربية فلذلك يدرسون القواعد العربية. نحن هناك في علماء تمام ولكن العلماء هذا ما يخلون متى بلغ من العلم الذي ما درس النحو والصرف والبلاغة والأصول ما يخلون يفسر القرآن لأن هذه العلوم كلها موجودة في القرآن فاهم ولا؟ نعم لابد أمشي ما تعرفونه. قال الشارح أشار بقوله فاعطفا مخيرا إلى جواز الأمرين على السواء. على السواء. وهذا هو الذي تقدم أنه القسم الخامس. وضبط النحويون ذلك بأنه إذا وقع الاسم المشتغل عنه بعد عاطف تقدمته جملة ذات وجهين جاز الرفع والنصب على السواء. وفسروا جملة ذات الوجهين ذات الوجهين ذات الوجهين فسروا الجملة ذات الوجهين. ليه تقول ذات؟ قادش يا مسكين ذات الوجهين أمس. وفسروا الجملة ذات الوجهين بأنها جملة لا ذات كمان إذا ذات إيش مكان اللحن هذا يعني تمرر في لسانك تمرر لسانك على اللحن في هذا ذات يقول ذات ذات وهذا ذات مش أعرابها يا شيخ مش أعرابها صفة ولا إيش صفة ولا إيش توكيد الجملة وفسر ايش صفة للجملة وفسر الجملة ذات الوجه ذات الوجه هذا صاحبة الوجه هذا صفة يعني ما هي جمع أبدا مزيد بالفتح أبدا يعني أريد ملحقة بجمع المؤنث هذه ما هي ملحقة بجمع المؤنث ايش بكفى ذات ملحقة بجمع المؤنث جوات هي التي ملحقة بجمع المؤنث ايش بك انت طيب إيش أنا ظنيتها جمع مؤنث يا شيخ ما هو جمع مؤنث ذاته إن كان جمع مؤنث الزواج على قول من قال طيب اللقاء هذا فسر الجملة ذات الوجهين بأنها جملة صدرها اسم وعجزها فعل نحو زيد قام وعمر أكرمته فيجوز رفع عمر مراعاة للصدر ونصبه مراعاة للعجز كما قلت وكذلك القمر قدم الله انتبه يا إخواني انتبه للقواعد ما أحسنها وأحسن به أشهر. قال ابن مالك والرفع في غير الذي مر رجح فما أبيح افعل ودع ما لم يبح والرفع رفع الاسم السابق هذا عند البخاريين في غير ما سبق اذا لم ياتك واحد من الخمسه هذا الاحوال الخمسه هذا فالرفع لا تصلح ليه أصل لأن الرفع لا يستلزم عدم التقدير أو لا ولكن النصب جاء مجهول على من قال إن النصب لا يجوز وهذا رجحه البخاريون رجحه ايش ابن مالك يتبع البخاريون الرفع ما غير لازم لأن ما في شيء منه الشيخ وكل شيء فعلوه من هذا الباب يا أخي وكل شيء فعلوه يقول ما هو في هذا ليس نعم لازم الرفق من الجملة هذا فعلوه في فرق شيء ما هو من باب الاشتراك هذا يأتيك في باب يأتيك في البحث جيدة الليلة القادمة وضح المثالي ليالي وضح المثالي كيف يفعل يبين لك الآية وأما هذا ما بالجمل لذلك قلت لكم هذا ولكن تصلوا بكرة لا تحضر الليلة القادمة وليلة الربوع كثير منكم يسأل ولكن هذا كتاب وضح المثالي أحسن من هذا هذا بثلاثة بل لله يوضح يعطيك حاصلا في سبيل الله ثانيا انها ايش يستشهد بالايات والاحاديث يجيب في القواعد على ابن مالك وثالثا انه يمثل القواعد العربيه بالايه في كلام الله امتاز بذلك بخلاف هذا الكتاب ابن عتيب ما يعطيك الا حاصلا في سبيل الله نعم واضح وهذا دون الاسموني الاسموني فيها اشياء كثيره فيها يعني المنطق وفيها أشياء من الوصول ومن البلاء فاهم. ولذلك كان أصعب ولذلك امتنعت أنا أنذبيتكما الأسبوع وإلا درست الأسبوع وهذا لأن تشروا دون ما يبقى عند أحد ولذلك أدريسكم أوضح المثال لأنكم تشروا دون أن أوضح المثال كيف الأسبوع هذا ما يفهم الأسبوع وهذا من القافية التي حدث ابن مالك درست والكافية الكافية التي هي الكافية التي يجعل نحن هناك حين نجلس في القواعد نتفاخر فيما بيننا طلبة العلم بعضهم يقولون الكافية الكافية الكافية الحمران يا سيدي لا لا يقولون الحمران هذا يقلبونها أسرع بعضهم يقولون الاسمون بعضهم يقولون يعني هذا خضري لا خضري خضري بعضهم يبنوا صور التصريح هذا الذي حيننا آخر التصريح هنا موجود مع التوضيح نعم شرح أوضح المسألة التوضيح يباح معها ولكن التصريح هذا يشرح أوضح المسألة شرح أوضح المسألة أمسل عافية والرفع في غير الذي مر رجح فما أبيح فعل ودع ما لم يبقى فما أبيح فما أبيح لك فما أجيز لك تفعل وما لم يبح لا تفعل أمسل. قال الشارح هذا هو الذي تقدم أنه القسم الرابع وهو ما يجوز فيه الأمران ويختار الرفع وذلك كل اسم لم يوجد معه ما يوجب نصبه ولا ما يوجب رفعه ولا ما يرجح نصبه ولا ما يجوز فيه الأمرين على السواء وذلك نحو زيد ضربته زيدا ضربته الرفع هنا ترفع ولكن يجوز زيدا ضربته ولما كان رفع هنا ترفع عدم التقدير يا ولد عدم التقدير عدم التقرير أولى رفع هذا ما يستلزم التقرير بخلاف النقل نعم النقل هذا يستلزم التقرير العامل عدم التقرير أولى أمسك وذلك نحو زيد ضربته فيجوز رفع زيد ونصبه والمختار رفعه لأن عدم الإضمار أرجح من الإضمار ودعم بعضهم أنه لا يجوز النصب لما فيه من كلفة الإضمار وليس بشيء وليس بشيء لأنه جاء في بشيء العرب فقد نقله سيبويه رحمه الله نقله سيبويه عن إيه وغيره من أئمة العربية هو كثير وأنشد أبو السعادات بن الشجري في أماليه على النصب قوله فارسا ما غادروا حما غير زميل ولا ولا نكسب وجه أمسك ومنه قوله تعالى جنات عدن يدخلونها لكسر تاء جنات على جنات عدن يدخلونها بالرفع ليس يعني عربي جنات عدن التي يقربها نافع وحق ناسع لحد صوته ما قبلها لا يا شيخ ناسع لحد فمن يعلم انما فمن يعلم عندما وجد عند كلام انه اعلم انه يتذكر الذي يكون بعد ما ياخذ المنفى والذي يقل انما امر به ان يقل ما يخشى ربه وما يخاف ربه والذي يقبل ابتلاء جاهده ذاته أولئك له عقبى الدار جنات عدن يدخل الله أولئك له عقبى الدار جنات بدل جنات عدن بدل من عقبى أولئك لهم عقبى الدار على هذا اللي يعلم. لكن في اعراض اخر جنات عدن هي جنات عدن خبر ولكن على قراءة النص بالقراءة نحن القراءة التي حصل في هذه ورث نافع وحق كلها جنات عدن بالرب. واما بالنصب هذا ما قرأ به تكون مفعولون به بشأن مقدر يدخلون جنات عدن يدخلون هذا طيب هذه السماغة داروا أقول لك دايم هذا روما قال كم غادر وأما هذا دايم لا يصح أن تكون نكرة بمعنى عظيم ويجوز أن يكون اسم النكرة بمعنى عظيم فهو حينئذ نعت لفارس فارسا فارسا ما فارسا صفة له نكرة معنى عظيم فارسا عظيما غادروه ملحمة وتكون مفعول به تكون مفعول مقدم لأنه فصل بين هذا فصل بين هذا إذا جعلت ما هذا هذا اللي عربت إذا جعلت صفة فارسا ما قادروا لا في دجل صفة غير هكذا هل يجوز يعني يعني بين المبتدا بين المفعول المفعول بين الفعل المفكر لان غادروه هو الفعل المفكر ايوه لا الفعل الذي عمل به هل هذا يجوز؟ ايش المعنى؟ ما رايناه ما في ما اعطيني نزيهة من الذي لا اعطيني بس نزيهة انت يعني الموجع تجلست له الصدام لا حول ولا قوة الا بالله الان يعني نقول زايد اعطيني زايد الاحسن لا يجوز الثاني نعم قال ابن مالك وفصل مشغول بحرف جري او باضافه كوصل يجري الان يدجز ابن مالك في هذا البيت ان الفصل بين الشاغل وهو الطبيعه الراجع الى السابق وبين العامل وهو المشغول العامل المظهر المفصل نعم بحرف الجر يجري كوصله الاحكام التي سبقت قصه الضمير هذا الشاغل هذا وهو الضمير بالفعل هذا تجري من وجود نصب الاسم السابق ومن وجود رفعه ومن اسحام نصبه على رفعه ومن كذا وكذا تجري لا فرق تستوي هذا لا فرق بين النصب بين الفعل هذا وبين الضمير هذا بالضمير بحرف الجر او بمضاف مثل زيدا كم تاخاه وكما انه يجيب النص اذا قلت زيدا كم تاخاه وكذلك يجيب النص اذا قلت مقبول في الكتابة اذا قلت زيدا كم تاخاه او زيدا مررت به هذا الاحكام التي تبقى الكتب لا فرق بين ذلك قال الشارح يعني انه لا فرق في الاحوال الخمسه السابقه بين ان يتصل الضمير بالفعل المشغول به نحو زيد ضربته او ينفصل منه نحو بحرف جر نحو زيد مررت به او باضافه نحو زيد ضربت غلام او غلام صاحبه او مررت بغلامه او بغلام صاحبه فيجب النصب في نحو إن زيدا مررت به أكرمك